أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويشهد على ذلك تصريحه باعتبار الوثاقة في جملة من كلماته في عدة موارد، منها كان الكلام في الأصل الثالث من الكتب الأربعة، وهو كتاب التهذيبين. شرعنا في الوجه الأول الذي أقيم على صحة روايات التهذيبين، وهو ما حكاه البيض الكاشاني عن الشيخ الطوسي في العدان، من أن الشيخ رحمه الله قد استخرج كتب رواياته من الكتب المعتمدة. ناقشنا في ذلك وذكرنا إشكالا مفاده، إن تصحيح الشيخ لا يدل على الصحة عندنا، فحتى لو سلمنا أن الشيخ قد ذكر هذه العبارة في العدة، وأن قوله إن استخرجت الأخبار من الكتب المعتمدة يدل على الصحة عنده، فإننا نقول إن الصحة عنده لا تلازم الصحة عندنا. لماذا؟ لأنه لربما لبن الشيخ في التوثيق والتضعيف يختلف عن مبنانا في التوثيق والتضعيف. أجبنا عن ذلك وقلنا إن مبنى الشيخ هو وثاقة الراوي، وقلنا هناك عدة شواهد وعدة موارد سنذكرها تدلل على أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه كان يرى وثاقة الراوي. يذكر الشيخ الزاوري أحد عشر موردا تقرأها بعد، ما تحتاج إلى ذلك، فقط قرأها تحت الشاهد. فقط الغرض من قراءة هذه الشواهد هو ماذا؟ هو إدراك أن الشيخ الطوسي كان يعتمد على وثاقة الراوي في قبول الرواية. المورد الأول صفحة 126، ما ذكره في الاستفسار للطوسي حيث قال: يعلم أن الأخبار على ضربين، قسمين متواتر وغير متواتر، أي أخذنا المقطع، وما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا، وأما القسم الأخير يعني الضرب الذي لا يوجب العلم من القسم غير المتواتر يقول فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من واحد من هذه القرائن التي تفيد الاطمئنان أو غيره، فإن ذلك هو خبر واحد ويجوز العمل به على شروط. ثم بين الشروط بعد ذلك وعد منها عدالة الراوي أو عدليته. إذا في أخبار الآحاد يعتمد على عدالة الراوي. السائد الثاني، ما ذكره الشيخ في العدة في فصل خبر الواحد، فإنه بعد أن أورد الأقوال في خبر الواحد أقوال متعددة، بعضهم يقبل بعضهم ما يقبل، عقبها بقوله: فأما ما اخترته من المذهب من الرأي فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، وكان ذلك مرويا عن النبي أو عن أحد الأئمة عليهم السلام، أخذنا أيضا هذا المقطع. كثير من المقاطع ستتكرر لكن وجه الشاهد يختلف. وكان مما لا يطعن في روايته وكان سديدا في نقله ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر. لماذا لم تكن هناك قرينة؟ قال لأنه إن كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك يعني ذلك الخبر كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجبا للعلم يعني كان الاعتبار بالقرينة موجبا للعلم. ونحن نذكر القرائن في الأبواب التي جاز العمل بها خذنا عمل ما ذكرنا القرائن الأربعة والخمس والذي يدل على ذلك إجماع الفقه المحقة فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم حتى أن واحدا منهم إلى آخر إلى كتاب هنا نقطع عن هذا بعض الكلمات أخذنا هذا أيضا في الدرس السابق والدروس السابقة إن أحدهم إذا أنسى وأنكروا على أحالهم إذا أحالهم على كتاب معروف سكتوا واضح أو لا. هذا المقطع مر علينا هذا الصفحة 124 وسط الصفحة حتى أن واحدا منهم إذا أنسى بشيء لا يعرفونه سألوا من أين قلت هذا فإذا أحالهم إلى هنا إلى كتاب المعروف أو أصل المسور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا قوله. هذه عادتهم وتجيزهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته. فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك العمل بها ولا أنكروا لأن إجماعهم فيه معصوم يعني يدخل فيه قول المعصوم عليه السلام إجماعهم مع العمل بالخبر الواحد. شاهدنا وكان راوي ثقة أقول له لا ما قال بس كتاب معروف وأصل مشهور وسكان صاحب الأصل أو الكتاب اللي يروي السنة ثقة. الشاهد الثاني وقال في موضع آخر من العزة هذا الموضع ذكرني كتاب الرسالة الشيخ الأنصاري يذكر سؤال وقال ذكرني برسالة الشيخ الأنصاري ومكاتب الشيخ دائما وقال في موضع آخر جدا كتاب الشيخ الأنصاري وقال في موضع آخر من العزة والذي يذهب إليه أن خبر الواحد لا يوجب العلم ما يوجب القصد واليقين وإن كان يجوز أن ترد العبارة بالعمل به عقلان يعني العاقل يحكم بجواز العمل بخبر الواحد لكن احنا مو كلامنا في حكم العاقل كلامنا في حكم الشارع واضح أو لا. خبر الواحد لا يفيد بالعين وإنما يفيد الظن والذي يذهب إلى أن خبر الواحد لا يوجب العلم وإن كان يجوز أن ترد العبارة بالعمل به بالعمل يعني بخبر الواحد عقلا يعني بحكم العام وقد ورد جواز العمل به بخبر الواحد في الشارع إلا أن ذلك يعني العمل به خبر الواحد موقوف على طريق المخصوص مو خبر واحد معروف خبر الواحد مو واحد قد يكون اثنين ثلاثة أربعة ما لم يبلغ حد التواتر يعني الخبر الموجب للظن إلا أن ذلك موقوف على طريق مخصوص وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة يعني هذا أول الإيمان ويختص بروايته يعني هذه الرواية مضمونة ذكرها هو حتى لو لم يذكرها غيره ويكون على صفة هذا الراوي يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها تبين عدالة وغيرها كالوساخة. بعد يا مولانا الشاهد الرابع وقال في موضع ثالث موضع ثالث من وين من العزة يعني وإلا هذا الموضع الرابع الشاهد الرابع موضع ثالث من العزة على أن يقول ثالث رابع خامس كله من العزة كما أنه ليس لنا أن نتعدى عن رواية العزل إلى رواية الفاسق التفت الآن يشير إلى نقطة مهمة الشاهد الرابع العادل يطلق بمصطلحين أحيانا العادل في مقابل العامي فإذا أطلق العادل في مقابل العامي فيصير العادل يعني شيعي إمامي 12 والعامي يعني فاسق فالعالم في مقابل الفاسق بمعنى الإمام في مقابل العامة، هذا معنى. ومعنى ثاني العادل في مقابل الكذاب، فالمراد بالعادل هنا الثقة الضابط في مقابل غير الثقة الكذاب الضعيف. واضح ولا؟ الآن في عبارة الشيخ يأتي لفظ ماذا؟ يأتي لفظ العادل. هل المراد بالعدالة هنا ما يقابل الفاسق ما يقابل العامي، او المراد بالعدالة ما يقابل ماذا؟ ما يقابل غير الثقة. طبعا احنا وصلنا لجنة المقام، العادل في مقابل العامي او العادل في مقابل غير الثقة، لجنة العادل في مقابل غير الثقة، لان احنا نريد نثبت ان الشيخ يعتمد على خبر العدل الثقة. اما اذا جينا للعدل في مقابل العدل في مقابل السني في مقابل العامي، فهذا ينسجم معنى بالأفضالة العدالة، القول بوثاقة كل إمام كل شيء إمامي، حتى لو لم ينص على توثيقه إلا إذا ورد في حقه قدح. الشيخ الداوي الزادين يقول من خلال العبارة يظهر أن الشيخ يريد بالعدل هنا الثقة ولا يريد ما يقابل العامي. استفدت هذا المطلب العام. وقال في موضع ثالث: كما انه ليس لنا ان نتعدى عن روايه العدل الى روايه الفاسق، لاحظ جعل في مقابل العادل فاسق، ما جعل في مقابل العادل العامي. فاذا هو يريد من العادل هنا المقابل للفاسق، فاسق قد يتغلب الكذب، يراد بالعادل استقام. يقول: وإن كان العقل مجوزا لذلك أجمع. يعني شنو مجوزا لذلك أجمع؟ يعني العقل يجوز العمل برواية العدل وبرواية الفاسق، بهما جميعا يجوز العقل الرواية. ليش؟ لأن العقل ماذا يقول؟ يقول خبر العادل أو خبر الفاسق إذا أورد الاثنين لا يمكن أن تعمل الاثنين، هكذا يقول العقل. واضح ولا؟ يقول: وإن كان العقل مجوزا لذلك أجمع، أجمع يعني رواية العدل ورواية الفاسق، على أن من شروط العمل بخبر الواحد أن يكون راويه عدلا بلا خلاف، وكل من أسند إليه ممن خالف الحق لم يثبت عدالته بل ثبت فسقه. واضح ولا؟ يعني كل من أسند إليه الخبر إذا كان هو خالف الحق يعني ليس في إيمانه فهو مخالف للحق، ما دام مخالف الحق يكون فاسقا. يقول: ولا يتوهم ان مراده بالعداله هو ان كل امام عادل حتى لو لم يحرج وثاقته، يكفي كون امامي لكي يثبت العداله، يعني مبني على اصاله العداله، بل مراده ان غير الامامي ليس بعادل، ويظهر ذلك من كلامه بادنى تامه أدنى توجه وانتفاض. وأنا يظهر أكو قول يقول: وكل من أسند إليه ممن خالف الحق لم يثبت عدالته بل ثبت فسقه. هنا يقول الشيخ الداوري: الشيخ في مقام بيان أن من خالف الحق وهو العامي فاسق لم تثبت عدالته، وليس في مقام بيان أن العادل هو ماذا؟ أن الإمامي هو عادل ثقة. واضح ولا؟ فرق بين المقامين. احيانا يكون الشيخ في مقام اثبات الوثاقه للعدل الامامي، واحيانا يكون الشيخ في مقام نفي الوثاقه والعداله عن غير الامامي. فنفي الوثاقه عن غير الامامي، نفي الوثاقه عن من خالف الحق، نفي العداله عن السني او العامي، لا يعني ان كل امامي هو ثقه. الشاهد الخامس: وقال في موضع رابع من العذر، وما يدل على صحة ما ذهبنا إليه، أن وجدنا الطائفة ميزة الرجال الناقل لهذه الأخبار، هذا أخذنا الشاهد، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء، هذا خير شاهد الدليل، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا المندوب وذموا المذموم وقالوا فلان متهم في حديثه وفلان كذاب وفلان مخلف عن مغالب وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد مخالف للشعر الإمامي، حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في أسناده، نظر في أسناد هذا الحديث وضعفه بروايته، ضعف الحديث برواية هذا الشخص الضعيف. هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه. لا تنحرم هذه العادة، هذه العادة لا تنحرم، فلولا أن العمل بمن يسلم من الطعن ويروي ممن هو موثوق به جائز، فلولا أن العمل بمن يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز، يرويه من هو موثوق به. هذا الذي العمل بما يرويه الموثوق به جائز، بصرف كلامه، لما كان بينه وبين غيره فرق، يعني لما كان بين الموثوق به وغير الموثوق به فرق. إلى زمان الشيخ، وهذا الشيء حتى في أن الكلين والصدوق كانوا يمتدون على الوثاقة. لكن إذا أردنا أن ندقق الشيخ ما ندقق، قال موثوق، فأريدنا على اعتبار الوثوق والإطمئنان لا على اعتبار خبر الثقة. نعم خبر الثقة من أبرز مصاديق الوثوق والإطمئنان، وهذا الذي المكتوب للقدماء، حجية الوثوق والإطمئنان لا حجية خبر الثقة. وكان خبره مطروحا مثل خبر غيره، فلا يكون فائدة للشروع فيما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق وترجيح الأخبار بعضها على بعض. فشف قد يقال أن هذه الشرك القرينة التضعيف والتوثيق ومراد من موثوق هو خبر الثقة، لكن هذا أيضا يرد عليه الكلام أن التوثيق والتضعيف من الأمور التي توجب الوثوق والإطمئنان أو تسل الوثوق. الموضوع الثالث المورد الثالث، وقال في موضوع خامس، وأن العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر، هذا في مقام التعارض، فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ثقة في دينه هذا الأدوار اعتبار الثقة مو الوثوق، متحرجا عن الكذب، بعد هذا ثقة يعني متحرجا عن الكذب، يعني لا يطعن بالكذب، غير متهم فيما يروي. هذا لعل أصرح شاهد في اعتبار الثقة. سابعا، وقال في موضع ثالث، فإن قيل كيف تعمل بهذه الأخبار ونحن نعلم أن رواتها أكثر كما رووها، رووا أيضا أخبار الجبر والتشبيه مثل ما رووا هذه الأخبار، أيضا رووا أخبار التشبيه والتشبيه، وهذا باطل. قيل لهم ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه، فإذا واضح أنه يعتمد على أخبار الثقات. قيل لهم ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه وغير ذلك مما ذكرت السؤال، ترجع بعد بعض المقطع. ثامنا، وقال في موضوع سابع، فاما من كان مخطئا في بعض الافعال او فاسقا بافعال الجوارح وكان ثقة في روايته، اهم انه ثقة في الرواية، يعني عادل في الرواية وان كان غير عادل في الجوارح، يمكن خمار زمار لكن ما يكذب، ما يضامن، ما من صغر عودة ما يكذب، وروح لا. وكان ثقة في روايته متخرجا فيها، يعني متثبتا في الرواية، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، فإن ذلك يعني كون مختص بعض الأفعال وفاسق الأفعال الجوارح لا يوجب رد خبره، ويجوز العمل به لخبره، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه. ما هي العدالة؟ أن يكون ثقة في الرواية. واضح ولا؟ تاسعا، وقال في موضع كامل، وأما إذا لم يكن كذلك ويكون ممن يرسل عن ثقة وعن غيره، لاحظ بما أن يرسل عن ثقة وعن غير الثقة ما قبل كلامه، لو كان لا يرسل إلا عن ثقة قبل كلامه، لكن بما أنه يرسل عن ثقة وعن غير ثقة ما قبل كلامه، قالوا اما اذا لم يكن كذلك هذا راجع على المقطع السابق للعزه يرجع اليه شاهد هنا ويكون ممن يرسل عن ثقه وعن غيره بصفه انه يقدم خبره عليه فانه يقدم خبر غيره غير هذا المرسل عليه على هذا الذي يرسل عن ثقه وعن غير ثقه واضح ولا لا؟ العباره واضحه فانه يقدم خبر غيره غير خبر هذا من يرسل عن ثقه وعن غيره عليه يعني على هذا الذي يرسل عن ثقه وغير ثقه واذا انفرد هذا الذي يرسل عن ثقه وغير ثقه يعني جاء الخبر وتفرد به ما خبره وغيره وجب التوقف في خبره الى ان يدل الدليل على وجوب العمل به فهو يعمل به لا من باب صدقيه قوله وانما من باب اعتبار كلامه بكلام الاخر المورد العاشر وقال في الاستبصار في ذيل روايتين الزعفراني الدالتين على ان اول شهر رمضان من كل سنه هو الخامس من الشهر في السنه الماضيه شرط السنه الماضيه شهر رمضان كان السبت يوم الخامس يصير اي يوم يوم الاربعاء في شهر رمضان هذه السنه يوم الاربعاء السنه اللي بعدها احسب الاربعاء الخامس الجمعه السبت الاحد يصير الاحد هذه الرواية لم يعمل بها الدهقان ولأن راويه ما هاتين الروايتين عمران الزعفراني وهو مجهول فإذا لم يعمل لأنه مجهول إذا يعتمد على الوثائق واضح ولا هذه الجهالة أوجبت سقوط الرواية المورد الحادي عشر وقال في التهذيب والاستبصار في ذيل رواية ابن أبي نجران إن هذا الخبر مرسل لأن ابن أبي نجران قال عن رجلين ولم يذكر من هو هذا الرجل ولا يمتنع ان يكون غير موثوق به هذا الرجل يعني يمكن ان يكون هذا الرجل غير موثوق به لا يمتنع مو بعيد ممكن هذا الشيء فهذا شاهد على ان الشيخان يعتمد على خبر الثقه ولذلك لم يقبل هذه الروايه ماذا المرسل لكن هذا يمكن ان يقال ان هذا شاهد على الوثوق ولذلك قال هذا الرجل مو بعيد انما يمكن الوثوق به لكن لو كان موثوقا به لقبل له مثل مراسل الثلاثه واضح ولا مراسل الثلاثه ابن ابي عمر اذا قال عن رجلين ربما يقبلها لانه لا يرسل الا عن ثقه ابن ابي عمر ويؤكد ما ذكرنا من ان الشيخ الطوسي يعتمد على خبر العادل الثقه كلام المحقق في المعارض قال قال شيخ قدس سر الروح يكفي كونه ثقه متحرزا عن الكذب في الروايه وان كان صادقا بجوارحه ودعا عمل الطائفه على اخبار جماعه هذه ثقته من كلام منه محقق الحلي في المعارض هذا من وين ما اخذنا ما اخذنا من وين ما اخذنا ربما من الموضوع السابق الشاهد السادس المورد السادس وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين واضح ولا أو ما أخذنا تبدو من وين من الشاهد الثاني فأما من كان مقتنع في باب الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح المهم هذا يعني خذ هذا وهو أن الشيخ الطوسي يعتمد على وثاقة الراوي فهذا مورد قد تناقش في بعضها لكن الانصاف والله صريح لكن قد يناقش فيها وهو انه ان سلمنا ان الشيخ الطوسي يعتمد على وثاقة الراوي الا ان هذه الشواهد لا تدل على انحصار عمل الشيخ بوثاقة الراوي فربما الشيخ يبني على الوثوق وكون الراوي ثقة من أبرز محصلات الوثوق والاطمئنان فهل موضوع الحجية هو الوثوق أو موضوع الحجية هو خبر الثقة هذا يحتاج إلى تحقيق هذا ولا تبدا المقام إشكالات ثلاثة الإشكالات الثلاثة مهمة وإنقاذا راحت أسعد الشيخ نفسه فيها فتبع كثيرا لاحظ هذه الإشكالات الثلاثة الإشكال الأول السيد اخوي رضوان الله عليه اشكل على هذا المبنى قائلا ان نفس الشيخ الطوسي صحح بعض الروايات الوارده في التهذيبين، مما يعني ان الشيخ الطوسي لا يرى صحه جميع احاديث التهذيبين، فاذا كان نفس صاحب الكتاب لا يرى صحه جميع احاديث التهذيبين كيف تدعون له ما لا يرى؟ هو بنفسه قد ضحض بعض هذه الاحاديث، مما يعني انه لا يرى حجية جميع احاديث التهذيبين، فكيف تنسبون اليه انه يرى صحة الكتب التي اخذ منها هذه الروايات؟ لو كان يرى ان الكتب التي اخذ منها روايات التهذيبين، لو كان يرى ان جميع هذه الكتب صحيحة لما ضعف بعض هذه الروايات. هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني، قد يتساءل البعض عن قياس الوثاقة عند الشيخ الطوسي، فقد يقال ان الشيخ الطوسي يجني على اصالة العدالة، يعني يجني على ان كل امامي هو عدل، ولا نحتاج الى ماذا؟ الى ورود توثيق في حقه، بل يكفي احراز كونه اماميا اثنا عشريا، فكيف ترد على ذلك؟ هذا الاشكال الثاني. والاشكال الثالث، قد يقال ان الشيخ الطوسي يشترط التعدد في الروايه، يعني الروايه لا يقبلها الا اذا تعدد سندها، الروايه اذا لها سند واحد ما يقبلها، بل لا بد ان يكون للروايه الواحده سندان، وهذا يعني انه لا يقبل ماذا؟ خبر الواحد. لو كان يقبل خبر الواحد الثقه فبمجرد كون السند الاول ورواته من الثقات يكفي العمل به، فكيف يلتزم الشيخ بتعدد السند؟ واضح ان شاء الله. هذه اشكالات ثلاثه. نتفرق اولا الى الاشكال الاول الذي ذكره السيد الكوري رضوان الله عليه. اولا نقرا هذه الاشكالات ثم نجيب على الاشكال الاول. هذا ولكن في المقام اشكالات ثلاثه. الاول، جاء في المعجم ان الشيخ ذكر في غير مورد من كتابه الاستفسار والتهذيب ان ما رواه من الروايه ضعيف لا يعمل به، وقد رواها عن الكتب التي روى بقية الروايات عنها، فكيف يمكن أن يوصل إلى أنه يرى صحة جميع تلك الكتب؟ لو كان يرى صحة جميع تلك الكتب لما رمى بعض الأحاديث التي أخذها من تلك الكتب بالضعف، فحينما رمى بعض الروايات بالضعف يعني يرى أنه لا، يعني أنه لا يرى أن جميع تلك الكتب صحيحة. واضح ولا؟ هذا الإشكال الأول. السيد الكوري قال الثاني أنه قد يتساءل البعض عن مقياس الوثاقة عند الشيخ، هل هو خبر العدل الثقة أو يبني على أصالة العدالة؟ فقد يقال إن مراده من الثقة كون الراوي إماميا، يعني فقط وفقط يكفي إحراز أن الراوي إمامي ولو لم يحرز الوثاقة، لا نحتاج الى احراز الوثاقه، فكل امام ثقه، الاصل في الامام ان يكون ثقه الا اذا ورد في حقه طعن، فما لم يرد طعن فهو ثقه، يعني يكفي لتحقيق الوثاقه عدم ورود الطعن، لاننا نشترط ورود التوثيق. هذه الطريقه احدثت كثيرين، الكثير من المهملين الذين امل بحقهم الجرح والتعديل فيوثقون، وقد تقدم انه يعتبر المخالف لاصقا، يعني ماذا يريد ان يقول وقد تقدم انه يعتبر المخالف لاصقا؟ تقدم هو أنا. تقدم هذا الكلام للشاهد الرابع حينما قال ولا يتوهم. واضح ولا؟ صفحه 127 المورد الرابع. وقد تقدم انه يعتبر المخالف لاصقا، فاذا اعتبر المخالف لاصق فيعتبر اذا المؤالف عادل، مقابلة مقابلة، إذا كان الشيخ الطوسي يعتذر المخالف فاسقا، فهو إذا يعتذر المؤلف وهو الشيخ الإمامي يعتذره عادلا بمقتضى المقابلة. لكن هذا ردينا عليه وأنا في المورد الرابع، قلنا الشيخ في مقام إثبات الفسق للمخالف وليس في مقام إثبات العدالة للمؤلف والوساخة للمؤلف. فإثبات الفسق للمخالف لا يعني إثبات العدالة والوساخة للإمام. واضح إن شاء الله. لكن يقول لك قد من هذا الكلام نفهم الله على بالعدالة، بما أنه يرى أن كل مخالف فاسق إذن كل إمامي عادل حتى لو لم يرد في حقه توثيق، فهو يبني على أصالة العدالة. واضح الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، هل يقال إن الشيخ يختلف التعدد بمعنى أن الرواية لا يعتبرها حجة إلا إذا تعدد سندها، أما إذا كان لها سند واحد فهي ليست حجة؟ وهذا خلاف مبنى حجية خبر الثقة. مبنى حجية خبر الثقة حجية خبر الواحد متى ما دام الخبر رواته ثقات أخذ به. فكيف إذا كان هذه الرواية لها سند واحد وهذا السند فيه ثقات كله ثقات لا يعمل به إلا إذا كان هناك سند ثاني؟ هذا معناته ما يعمل الخبر الواحد الثقة. واضح إن شاء الله. الشيخ الزاوي يقول الآن نشرح الجواب هذه الإشكالات الثلاثة واحدا واحدا. الإشكال الأول لمن؟ للسيد الخوي. طبعا الإشكال هذا، الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قد ضعف بعض الروايات التي أوردها في كتابه، فلو كان يعتقد صحة جميع الكتب التي أخذ منها أحاديث التهذيبين لما ضعف بعض هذه الأحاديث. وأرعونا الشيخ الزاوي يقول أنا قبل أن أجيبك لابد أن أأتي بشاهد من كلام الشيخ لكي نعرف سليقة الشيخ وطريقة الشيخ للتعامل مع الأخبار، فكيف يعمل بالأخبار؟ هذا المقطع جدا عام من القراءه السريه، لكن انا اقرر اليك المطلب. الراوي لا يخلو من احد امور، الامر الاول ان يكون امام شيعي امامي اثنا عشر جهرا، هذا الشق الاول. الشق الثاني ان يكون شيعي لكن ليس امامي، كان يكون من الواقفه او الفضحيه او الاسماعيليه أو الناموسية أو لا. الشقة الثانية، الشقة الثالثة أن يكون ماذا؟ أن يكون من الغلاة أو من المضعفين من المتهمين. إذن هذه شروط ثلاثة، إما أن يكون الراوي شيعي إمامي، إما أن يكون الراوي شيعي لكن غير إمامي، أو عامة من العامة. والشق الثالث أن يكون الراوي من الغلاة. واضح ولا؟ أنت إلى هذه الشقوق واحدة واحدة. زين، أولا أو خلنا نذكرها نسويها أربع شقوق. الشق الأول أن يكون إمامي، الشق الثاني أن يكون شيعي لكن غير إمامي، الشق الثالث أن يكون من العام السني، الشق الرابع أن يكون من الغلاة. نأتي الآن إليهم واحد واحد وندرس الفروض المحتملة. أما بالنسبة إلى الشيعة الإمامية فإنه إذا كان شيعيا إماميا وكان متحرزا عن الكذب أو كان ثقة فإننا نقبل روايته حتى لو انفرد بها، يعني حتى لو جاء بمضمون لم يقله غيره وتفرد به نقبل روايته. فنحن نبني على حجيه قول العدل الثقه الامامي، انفرد او لم ينفرد، وافقته اخبار لم توافقه اخبار، وعلى حولهم. هذا الشق الأول. الشق الثاني، لو كان الراوي هو ماذا؟ من العامة، سني، الروايات السكوني، أو حفص بن غياث وغيره، ما العمل؟ يقول هذا في ثلاث تصورات، تسمعني؟ إما أن تأتي قرائن تؤيد مضمون كلامه، وإما أن القرائن على خلاف مضمون كلامه، وإما أن كلامه لا إليه شواهد عليه ولا إليه، لا توجد شواهد مؤيدة ولا شواهد مخالفة ومعارضة، وإنما هو انفرد بهذا الكلام. ما العمل؟ يقول هناك شقوق ثلاثة طبعاً. خبر العام إن وافقته أخبار الخاصة رمي به، لا من باب تصديق خبر العامة، وإنما من باب ماذا؟ من باب القرائن، تأييد أخبار الخاصة والقرائن. خلنا حين من ذكر الشقوق في ذكر واضح أو لا؟ فإذا الاعتبار ليست الحجية لكلام العام، وإنما الحجية للقرائن التي أيدت كلام العام. وإن كانت القرائن أو الأخبار مخالفة لكلام العام لم نعلم بكلام العام، واضح أو لا؟ لأن الحجية للقرائن لا للعام. وإن كان كلام العام لا توجد قرائن موافقة له ولا قرائن معارضة له، إن فعل ماذا من فرد في هذه الحالة؟ يقول نعمل بكلامه. لماذا؟ لورود دليل خاص، وهو قول الصادق عليه السلام إذا ما جاءكم شيء انظروا إلى ما يروه عن علي سلام الله عليه، فإذا الإمام إلى العمل بروايته مع علي بن أبي طالب سلام الله عليه. في أيضا إذا روايات ما موجودة تجركون إلى هذا الحديث نعمل بما ينفرد به. يقول من هذا المبنى عملت الطائفة بروايات السكوني وحفص بن رياض وغيرهم من العامة، مع أنهم عامة عملوا به. إذ الطائفة عملت به لم تعمل بكلامهم مطلقا حتى لو قامت القرائن على خلاف كلامهم، واضح ولا؟ وإنما عملت الطائفة في هذا الضار حالة الإنسان، واضح أو لا؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، الشق الثالث رواية الشيعي غير الإمامي كالفطحية والواقفية، الشقوق الثلاثة تدري. إن كانت القرائن مؤيدة لكلامهم أخذ بكلامهم من باب تأييد القرائن، إن كانت القرائن مخالفة أخذ لم يؤخذ بكلامهم لأن القرائن تخالف. إن انفردوا، واضح أو لا؟ إن انفردوا في هذه الحالة هل يعمل أو لا؟ يقول ماذا؟ يقول إذا انفرد يعمل به إذا كان ثقة متحرك عن السبيل، يعمل بكلامه، واضح أو لا؟ هذا الشق الثالث. الشق الرابع الغلاة والمضاعفين وغيرهم، هؤلاء الغلاة إن كان لهم سابقا تاريخ نظير، يعني كان صحيح الاعتقاد ثم أصبح من المغالين، يعمل برواياته أيام ماذا؟ صحته، وبعد أن أصبح مغاليا لا يعمل برواياته. من قليل روايات البطائن كان من خلال الإمام الكاظم سلام الله عليه، فيعمل برواياته أيام الكاظم، لكن بعد استشهاد الإمام الكاظم صار من الواقفية فلا يعمل برواياته بعد وقته. فروايات أيام الإمام الرضا لا يعمل بها، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الشاهد ثم بعد ذلك يأتي بشواهد مؤيدة لكلام الشيخ العدة هنا. الآن نذكر الضوابط العامة ثم كيف الشيخ أطبقها في العدة والاستقصار والتهريب وغيرها. لا، إذا تبين أنه بعد وقته إذا رواية الوفاء مني بعد أن وقع ما نعمل الناس، إذا رواية قبل أن يصل نعمل الناس. شلون نعرف أنه وقف لو ما وقع؟ إذا الرواية في زمن الإمام الرضا مذهب الوقت متحقق فلا نعمل بها، إذا الرواية في زمن الإمام الكاظم الوقت ما صار لبعض هذا الإمام الكاظم. إن كانت الرواية قبل الوقت نعمل بها، بعد الوقت لا نعمل بها. والحول أقل بعدين إذا خبيتونا نقرأ هذا المقدام. والجواب أما عن الإشكال الأول فيظهر من مراجعة كلام الشيخ في العزة فقد وصف القول في كيفية العمل والتعامل مع الأخبار، ولا بأس بإيراد سطر من كلامه. هذا السطر ما هو صفحتين، سطر من كلام مو ضرر تحصل كلام بسيط. فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق مستصرا، هذا الشق الأول إيمان ثقة، أن يكون الراوي معتقدا للحق مستصرا ثقة في دينه متحرجا من الكذب غير متهم فيما يرويه. فهذا نعمل له حتى لو صرد بالرواية، الشق الأول. الشق الثاني العام، وأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك مع مخالفته روى عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يروي، يعني في مضمون ما روى. هنا شقوق ثلاثة، حالات ثلاثة للشق الثاني، حالات ثلاثة. الحالة الأولى، فإن كان هناك من طرق الموثوقين لهم ما يخالفه وجب صراح خبره، الحالة الأولى قرائن المخالفة. الحالة الثانية، وإن لم يكن هناك ما يوجب طرح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، الحالة الثانية قرائن المغير. الحالة الثالثة، وإن لم يكن هناك من الثقة المحققة خبرا يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرض لهم قول فيه وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رواه عن علي عليه السلام فاعملوا به ما رواه. ننظر إلى العامة، شلون عرفنا ننظر إلى العامة؟ قال لا تجدون حكما فيها حكمها فيما روي عنا، فانظروا إلى ما رواه الذين ليسوا منا العامة، واضح ولا؟ أيوه القدر المتيقن الآن هذا. ولأجل ما قلنا هذا يوم الصادق الواقفة جواب الصادق يا مولانا، الواقفة بعد الكاظم بعد إذن الصادق، هذا ناظر إلى العامة أيام المذاهب الرواية على الصادق عليه السلام، مذاهب الأربعة كانت أبو حنيفة وغيره. زين، ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما روى حفص بن غياث عن العامة وغياث بن كلب ونوح بن دراج، هذا نوح بن دراج من الشيعة الشيخ أدرج من العامة، قد عد الشيخ قدس سره نوح بن دراج من العامة وخلاف ما نص عليه النجاشي من أنه صحيح الاعتقاد وما ذكره الكشي والعلامة حيث قال كان من الشيعة وهو وإن تولى القضاء إلا أنه كان يبكي ويقضي بالحق لاحظ معظم الرجال الحديث. المهم شاهدنا والسكوني وغيرهم من الأمة العامة عن أئمتنا فيما لم ينكروا، ينكروا على الطائفة، لاحظ عملت الطائفة بما روى حفص فيما لم ينكروا، فيما لم ينكره الطائفة ولم يكن عندهم خلافه، يعني وفيما لم يكن عند الطائفة خلافه، يعني نعمل بعمل العام إلا إذا انفرد بهذا الشيء وخالفته الطائفة. واضح أو لا؟ يلا خلنا نكمل العبارة. وأما إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناوسية، الناوسية هم الذين قالوا إن جعفر بن محمد حي لن يموت ولا يموت حتى يظهر، وأنه المهدي عليه السلام، وهم أتباع رجل من أهل البصرة يقال له ناوس، يقال إن سموا إلى منطقة اسمها ناوس أو الشيخ اسمه ناوس. المهم وأنه في غيرهم نظر فيما يروي، فإن كان هناك قرينة تعبد غير حال الأولى أو خبر آخر من جهة الموثوقين به وجب العمل به حال الثاني، وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطلاع ما اختصوا بروايته الحالة الثانية والعمل بما رواه الثقة. الحالة الآن الثالثة، وإن كان ما رواه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الضعيف العمل بخلافه. واضح أو لا؟ وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد نقبل هذا الكلام. فلأجل ما قلنا عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقف مثل سماع بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى، ومن بعض هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماع والطافريون حسن بن علي الطافري وغيره فيما لم يكن عندهم يعني عند الطائفة فيه خلافه. وأما ما ترويه البلاد والمتهمون والمضاعفون هذا الشيخ الرابع والأخير وغير هؤلاء فما يسقط الغلاف بروايته، فإن كان ممن عرض لهم حال استقامة وحال غلو عمل فيما رأوا في حال استقامة وترك ما رأوا في حال تخليفهم غلوهم، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينة في حال استقامته وتركوا ما رواه في تخليفه، وكذلك القوطي أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي عدات وغير هؤلاء. ومن الشواهد يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.